بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم أمين. انتهينا أيها الإخوة الأفاضل في المسألة أو في الدرس السابق من الكلام على مسألة الرؤية وما يتعلق بها من مسائل وتعقيبات، وإن شاء الله ندخل اليوم في مسألة جديدة من مسائل هذا المتن المفيد. وهذه المسألة تتكلم عن بعض صفات الله التنزيهية، يعني بعض التنزيهات لله سبحانه وتعالى، بعض الأمور التي لا يجوز نسبتها لله جل شأنه. وقد رأينا أن الإمام الطحاوي رحمه الله لما تكلم على الرؤية ربط مسألة الرؤية وكيفية فهم الرؤية بالتنزيه، وهذا رأيناه جليا من أول كلامه إلى آخر كلامه، حتى إنه لما انتهى من الكلام على الرؤية أيضا ختمه بالتسليم والتفويض وتنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي الكيفية ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي، يعني نفي الأمور من دون أدلة، نفي الأمور الواردة من دون أدلة، من دون اعتماد على أدلة كافية، كنفي الرؤية من دون أدلة قاهرة تضطرنا إلى نفيها مثلا. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، أيضا شوف كيف وضع التشبيه في مقابل ماذا؟ في مقابل النفي. النفي فيه معارضة للنصوص، والتشبيه أيضا فيه معارضة للنصوص، ولكن التشبيه الذي يتمسك الذي يقول بالتشبيه يقول: إنما أقول به لأن النصوص تدل عليه. فلذلك كانت طريقة أهل السنة إثبات النصوص بلا نفي ولا تشبيه، إثبات النصوص بلا نفي ولا تشبيه، يثبتون الرؤية ليست مثل رؤية المخلوقات، لا تستلزم الحد، لا تستلزم الجهة، وهكذا. يثبتون النزول لكن يقولون هو ليس مثل نزول الأجسام من جهة فوق إلى جهة سفل، ولا يستلزم الحد، ولا يكون بحركة ونحو ذلك. يثبتون الاستواء لكن يقولون استواء يليق بذاته بلا كيف، بلا كيف، بلا جهة، بلا مماسة، بلا استقرار. لاحظ كيف يثبتون. ولا عليهم، يعني لا يضيرهم بعد ذلك إن قالوا إننا نتوقف في بيان المعنى التفصيلي لمثل هذه الألفاظ، هذا لا ضير فيه، لا إشكال فيه أبدا. ومنهم من يقول بل نستطيع أن نعرف المعاني التفصيلية، وعلى هذا دار أو دارت مسالك علماء أهل السنة بين التفويض وبين إيش ما يسمى بالتأويل. قال: زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه، يعني لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما يعني ذكرناه غير مرة من أول هذا الكتاب، وسيستمر معنا تكرار هذا المعنى إلى آخر الكتاب. ثم قال رحمه الله: تعالى عن الحدود والغايات. تعالى تنزه، يعني تباعد، لا يجوز نسبة الحدود والغايات إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى يعني جل الله سبحانه وتعالى عن أن يكون منسوبا له الحدود. إيش يعني الحدود؟ أي حد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، يعني الحدود جمع، صح ولا لا؟ ومفهوم الجمع في اللغة العربية لا بشرط البعض، يعني لأنه يجوز صدق الجمع على البعض، ولا بشرط الجمعية، ولا بشرط الاجتماع، يعني لا يجوز أن يقال إنه رحمه الله نفى الحدود بشرط أن تكون جميع الحدود، لا، نفى الحد والحدود والحدين وأبعاد الحدود ونحو ذلك، هذا معنى مفهوم إيش الجمع. والغايات بنفس الطريقة. ما معنى الحد الحدود أيها الإخوة الأفاضل؟ الحدود جمع حد، والمعنى المقصود هنا في هذا السياق من الكتاب بالضبط يعني من الحدود واضح، تعالى الله عن الحدود والغايات والنهايات أيضا، صح؟ إذن صار معنى الحد معناه طرف الشيء، صار معنى الحد طرف الشيء ونهايته ويعني موضعه أو طرفه نهايته التي ينتهي إليها أو عندها، هذا حده. كما تقول يعني حدود الأردن من الشمال مثلا الحدود الفلانية، درعا مثلا من الجنوب العقبة أو حدود كذا، من الغرب العراق وهكذا، حدود يعني تبقى الأردن ممتدة إلى حد معين ثم تنتهي، ينتهي ما يسمى بالأردن، ينتهي مفهوم الأردن، يبدأ مفهوم جديد، الفاصل بينه هو حدود، هذا هو الحد. حد دارنا مثلا هو الحائط الفلاني من الشمال، الباب الفلاني من الجنوب وهكذا، تمام؟ هذا معنى واضح. تعالى عن الحدود، ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد. تعالى عن الحدود يعني لا يجوز أن ينسب له حد، لا حد واحد ولا حدود كثيرة، أي إن وجود الله سبحانه وتعالى ثابت بلا حد. بارك الله فيك. تعالى عن الحدود يعني أن الله سبحانه وتعالى ثابت أي موجود حق بلا حدود. بلا حدود إيش يعني بلا حدود؟ هل معناه إنه ممتزج مع المخلوقات؟ لا، تعالى وجل وتنزه عن ذلك. هل هو عين المخلوقات؟ أبدا. هل رأى أهل السنة ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله أنه عندما ينفي الحد فإنه يستلزم ذلك نفي حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا. هناك يعني قدر كبير جدا من الوضوح في مثل هذا الكلام، أعني إمكان إثبات وجود الله سبحانه وتعالى من دون أن نعقل حقيقته، ولكن أيضا من دون أن تكون حقيقة الله ذات حد كالمخلوقات مثلا، إنه السماوات لها حدود تنتهي إليها، الكرة الأرضية لها حدود بعد ذلك ينعدم مفهوم الكرة الأرضية، القمر له حدود يعني إيش؟ أبعاد حيز يعني، ما هو الحد يستلزم الحيز، صح ولا لا؟ الحد يستلزم الحيز، ونسبة متحيز إلى متحيز آخر بيطلع مفهوم جديد اسمه الجهة. كيف المفاهيم هذه بتنشأ عندنا أيها الإخوة الأفاضل؟ هكذا، ما في أي معنى آخر، يعني ما فيش اختراع يعني في هذه المسائل، ليس هناك أمور خفية جدا ولا عويصة ولا أي شيء. إذا نفيت عن الله سبحانه وتعالى، عن وجود الله الحد، فليس معنى ذلك أنه معدوم كما يتوهم بعضهم أو كما يزعم بعضهم، أن من نفى الحد عن الله سبحانه وتعالى فهذا يقول بعدمه. لا، نحن نقول الله سبحانه وتعالى له وجود لائق بذاته، ووجوده ليس مثل وجود المخلوقات، وجود المخلوقات ذا وجود محدود مكمم يعني له أبعاد في الطول والعرض والارتفاع، ووجود الله ليس كذلك. واحد ثاني يقول طيب إذا لم يكن كذلك فهل هو ممتد في الأبعاد؟ لا، نحن بنقول لك هو منزه عن إيش؟ عن أصل البعد أصلا. الأبعاد أصلا هي ليست منسوبة لله جل شأنه، فلا يجوز لك أن تقول إذا نفينا الحد معناه إنه ممتزج في مخلوقاته. هذا قول بعض الفرق الإسلامية القديمة، وهذا هو القول الذي كان ينسب لمن؟ للجهمية. عندما ينفون الحد يقولون هو ممتزج كامتزاج الماء في الورق أو الماء الورد في الماء، يعني ممتزج في المخلوقات، وهذا نوع من أنواع وحدة الوجود، نوع من أنواع وحدة الوجود، وإن كان وحدة وجود سخيفة. لاحظ كيف هكذا نقل يعني عن بعض الجهمية المتقدمين، ولذلك كان كثير من السلف يحرصون على إثبات الله سبحانه وتعالى مع المباينة. شوف كيف المسألة مع كون الله يعني، ويصرون على أن يقولوا إن الله مباين للمخلوقات، بائن عن خلقه، يستعملون هذه العبارة مثلا، بائن عن خلقه. هذه العبارة أيها الإخوة الأفاضل لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، كلمة بائن، لكن السلف استعملوها ولم يروا إشكالا في ذلك، لأن نحملها على معنى سليم لا إشكال فيه، بائن بمعنى مغاير متميز، وهذا في إذاء قول الجهمية إنه ممتزج بمخلوقاته. فالسلف من أهل السنة يعني أو أهل السنة من السلف يعني كانوا يقولون بل هو مباين لخلقه، بائن عن خلقه. إيش يعني بائن؟ يعني غير حال فيهم، غير ممتزج بهم، يعني يريدون أن ينافوا ويعني يبطلوا قول الجهمية. طب هل الله سبحانه وتعالى يتحقق له وجود وهو غير ممتزج بخلقه؟ طبعا 100%. كيف بلا كيف؟ هل نعقل حقيقته؟ لا. إذا رجعنا إلى مفهوم أهل السنة. ولذلك ترون أن كثيرا من المتقدمين ينقل عنهم أن الله سبحانه وتعالى بائن أو مباين، فترى بعض المجسمة يحملون هذه الكلمة على ماذا؟ على البينونة بماذا؟ بالجهة والحد. فيقولون كل واحد من المتقدمين أطلق المباينة أراد بها إيش؟ الحد والجهة والانفصال والتحيز وإلى آخره، يبنون ذلك على أوهامهم. لكن هذا الأمر ليس سليما، بعضهم قد يكون كذلك وبعضهم لا يكون كذلك. وكبار أئمة أهل السنة ممن يعني وقع على ألسنتهم مثل هذه اللفظة فورا يقولون بلا كيف. أيضا ستجد في كلامهم في عباراتهم نفي الكيف عن الله سبحانه وتعالى ونفي التحيز ونفي الحد أيضا ستجده. طب كيف يستوي تفسير هؤلاء مثلا المشبهة والمجسمة لكلمة المباينة أو كلمة بائن الواردة في كلام المتقدمين على أنها مباينة بالجهة والانفصال الحسي والحد ونحو ذلك، مع قول هؤلاء السلف إنه ليس بحد ولا بتحيز ولا بكيف؟ كيف يستوي هذا مع ذاك؟ إذن يستحيل أن يستوي، وسنضرب بعض الأمثلة على ذلك بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. بل أهم مثال من الأمثلة التي يعني هو واقع بين أيدينا هو كلام الإمام الطحاوي نفسه. نفس الإمام الطحاوي يقول تعالى عن الحدود والغايات. تعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات، ونفى أيضا عنه الجهات والجهات الست عفوا أيضا والنهايات في صريح كلامه. كيف يستوي كلام الإمام الطحاوي مع القول بأن السلف كانوا يثبتون ماذا؟ التحيز. هذا يعني يستحيل أن يستوي هذا، يعني يستحيل أن يستمع هذان القولان معا. إذن أيها الإخوة الأفاضل، عندما نحن نقرأ كلام الإمام الطحاوي في مثل هذا المتن الجليل لا يجوز لنا أن نحمل كلامه على غير محمله، على معنى آخر هو لا يريده، أو أن نقول والله ربما كان مدسوسا في كلامه. نصير زي مين؟ أي واحد بدك تعترض عليه بيقول لك هذا مدسوس في كلامه، زي مثلا ابن عربي أو ابن سينا أو ابن تيمية أو أي واحد بتحبه أنت، مثلا ترى أنه للأسف فاجأك بقول أنت تستغربه، لا تملك إلا أن تقول هذا مدسوس عليه. ليس لأنك لحسن ظنك به تقول مستحيل أن يقول هذا الكلام. والطريقة العلمية ليست كذلك، ليست مبنية مجرد يعني ليست مبنية على مجرد إحسان الظن، مبنية على ماذا؟ على الدراسة والبحث الموضوعي، صح ولا لا؟ فإذا نحن عندما نقول تعالى عن الحدود والغايات عرفنا إيش معنى الحد. ما معنى الغاية؟ جمع غاية، أيضا جمع غاية، والغاية يراد بها أيضا منتهى ما ينتهي إليه الشيء. غايتي في سفري هو ماذا؟ عمان، يعني ينتهي سفري إلى أن أصل إلى عمان مثلا، تمام؟ غاية هذا البناء ماذا؟ يعني منتهاه، منتهى هذا البلد، غاية هذا البلد كذا، ما ينتهي إليه الشيء. فلما يستعملها الإمام الطحاوي معطوفة على الحدود فنعرف منها أنه أراد إيش؟ تأكيد المعنى، تأكيد معنى الذي ينفيه، تأكيد المعنى. ما هو المعنى الذي ينفيه؟ هو الحد. هل الحد أيها الإخوة الأفاضل بهذا المعنى الذي ذكرناه، هل هو يعني عسر الفهم؟ هل هو صعب؟ هل هو مستحيل أن نتعقله؟ هل مثلا يجوز لنا أن نفرض أن الإمام الطحاوي مثلا لم يكن يعرف أن كلمة الحد تدل على هذا المعنى ثم نراه قد استعملها؟ مستحيل. هذه كلها عبارة عن احتمالات بعيدة جدا، لا يجوز أن تطرأ على أذهاننا أبدا، خصوصا مع ورود هذا النفي، يعني نفي الحد والغايات ونفي الأركان والأدوات على ألسنة كثير من السلف، ليس على لسان واحد، بل نراه أيضا نوعا من الإجماع عند المعتبرين من أئمة السلف. دائما ينفون الحدود والنهايات، دائما يجمعونها مع بعض لأنها تفيد تأكيد المعنى، تمام؟ فالإمام الطحاوي رحمه الله يقول تعالى عن الحدود والغايات. طبعا موجود عندكم إنه بعض معاني الحد في اللغة العربية هو الحاجز بين الشيئين ومنتهى الشيء، شايف؟ ومنتهى الشيء وطرفه وما يميزك عن غيرك يعني من حيث النهاية. لاحظ كيف ميزتها عن مجاورات، ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، وحددته حدا يعني إيش؟ جلدته. ليش؟ لماذا سميت الحدود الجلد يعني أو العقوبات حدودا؟ مين يحكي لنا ليش؟ العقوبات التي حدها الله سبحانه يعني نص عليها الله سبحانه وتعالى أو شرعها الله سبحانه، لماذا سميت حدودا؟ لأنها مانعة تمنع، أيوة، ينتهي عندها إيش؟ الإثم. الأصل أنها إيش؟ تمنع الناس عن بالضبط تجاوز هذا الأمر أو عن تكراره. والغايات كما قلنا هي منتهى الشيء، هذا كلام واضح. ولذلك يعني أهل السنة دائما يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مكان ولا زمان، لا حدود زمانية ولا حدود مكانية. إيش يعني لا حدود زمانية ولا حدود مكانية؟ هل معنى ذلك أنه موجود في كل الأمكنة وموجود في كل الأزمنة؟ لا طبعا، هو موجود بلا مكان وبلا زمان، هذا معنى أنه تعالى الله عن الزمان والمكان، يعني لا تحيط به لا حدود زمانية ولا حدود إيش؟ مكانية. مرة خامسة وسادسة وسابعة، لا أحد من أهل السنة يقول إن الله سبحانه وتعالى منبسط أو ممتزج أو سار في مخلوقاته. هذا كله الذي يعني هذه الكلمات التي يعني ينسبها غالبا المخالفون لأهل السنة خصوصا من الوهابية والتيمية طبعا في هذا العصر، هذا نوع من الكذب الصريح والتشويه القبيح، شايف؟ عن طرق ترصد وإصرار. وعندما نسألهم من من أهل السنة قال هذا يا إخوان، لن يجدوا لنا نقلا واحدا يقول بذلك، لن يعني ولا واحد من أهل السنة المعتبرين يقول بأن الله سبحانه وتعالى ممتزج مع مخلوقاته أو حال في مخلوقاته أبدا، حتى ولا الذين يقولون بوحدة الوجود أيها الإخوة الأفاضل، حتى ابن عربي نفسه لا يقول بذلك، شايف؟ بهذا الفهم السقيم، بهذا المعنى السخيف الذي يقوله هؤلاء الناس، شايف؟ فلذلك نحن دائما أيها الإخوة الأفاضل نقول كثير من الخلافات، كثير من الخلافات الدائرة بين المسلمين يمكن لنا أن نختصرها، أن نتخلص منها، أن نصل إلى خطوة بعدها إذا تكلمنا بشيء من الصراحة والوضوح. نعم بترتب على هذا زعل، أكيد لازم يترتب على هذا زعل لما نحكي بصراحة، لازم يترتب أن نحكي مثلا عن ابن باز مرة تانية ويجي لك واحد يحكي لك الرسالة القاطعة، قاطع إيش؟ الله يقطع راسك، قطعت إيش؟ ما قطعت إلا إيش؟ وهمك، وما قطعت إلا إيش؟ إلا جهل شيخك الذي أبناه لكم، لم تقطع شيئا يا أستاذ أبدا. أما مجرد هي عبارة عن واحد يحكي كلام ويرفع إيديه ويصير يلوح ويشوح ويلاقي له مثلا 32 أو 30 واحد يحطوا له لايكات، مش هيك الدنيا بتصير، مش هيك المسألة بتصير أبدا أبدا. ولما نتكلم يا إخوان عن بعض المشايخ زي الشيخ حسن السقاف ولا الشيخ عذاب ولا غيره، إحنا ما بنقصد لا إهانتهم ولا سبابهم ولا شيء، بالعكس إحنا حكينا إنه الشيخ عذاب تخصصه في علم الحديث، حكينا هذا، ولا أحد يستطيع، لكن للأسف ما بيعرف في علم الكلام، ما بيعرف في علم الكلام ولا في علوم كثيرة غيره، وضربنا مثال على ذلك بس مش أكثر ولا أقل، هذا ليس استخفافا. وعادي لما واحد يجي يحكي لسعيد فوري انه انت مش تخصصك علم الحديث، والله ما بزعل يعني ما بزعل منه انه لا انا كيف تحكي عني هيك، انا فعلا مش تخصصي علم الحديث، ولذلك انا انزه نفسي عن اني اتكلم في امور مش من تخصصي يا اخوان. فلذلك يعني نحن نقول للناس تكلموا فيما تعلمون، نزهوا انفسكم عن ان تخوضوا في ايش؟ فيما لا تعلمون، هذا ليس سبابا وليس احتقارا وليس يعني أبدا، من حقي أني أتكلم. زي لما تكلمنا عن أكثر من واحد من الناس في هذا الزمان أو في غير هذا الزمان، هذا يعني يكرهه، هذا يحسده، من وين بتجيبوا كلمة الحسد هذا؟ أنا لا أعرف، بيحسد. طب أنا شو دخلني فيه؟ أحسده على إيش؟ يعني على ماذا أحسده مثلا؟ ليش لماذا نرى دائما بعض السخفاء، شايف، دائما يعني يحرصون على تفسير هذه المسائل بأنه غيران منه، بيحسده، زعلان منه، في بينه وبين مشكلة شخصية. ما هذا، ما هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما هذه السخافة، ما هذه السخافة؟ ولماذا تحرصون على أنه لما نقول أنه فلان غلط أنه إحنا يعني بنسب عليه؟ لا يا أخوي، أنا رأيي، أنا حر جدا أني أقول، من حقي تماما أنا أقول أنه مخطئ أبدا، وسأعيد القول مرة تلو مرة أبدا. إيش اللي بدكم تحكوه احكوه، ما في عندي مشكلة، شايف، لأنه في الأخير في هناك عقلاء يسمعون، وفي الأخير حتى لو لم يوجد عقلاء يسمعون، إحنا لا يهمنا إلا أن نحكي ما نعتقد أنه حق، بس باختصار، والحمد لله في عقلاء يسمعون، والحمد لله. فإذا ما في داعي أن نضلنا نميل أو يعني نحرف ونصرف عقول الناس إلى هذه الطريقة السخيفة من التفكير. لا، فلان مثلا يعتقد بقول، احنا بنحكي هذا قول مش صحيح بالدليل الاول والثاني غلط، ما فهم، ما في عندنا مشكله، يعني لا يوجد اي اشكال ابدا من انك تحكي هو ما فهم المساله ابدا، لم يحسن يعني فهمها، ما في عندنا مشكله. المفروض انه ما يزعل، المفروض هو وغيره، انا ما بتكلم عن الشيخ عذاب والله العظيم، عنه وعن غيره، يعني ادرجهم اجمعهم، المفروض ما يزعل، يحكي لي ليش انت بتحكي عني اني ما فهمتش، اثبت لي ان انا فهمت. كيف لما هذا الاخ اللي حكينا عنه يحاول ان يصبح متأدبا، حكى انه لا، سعيد فودي ما فهمش، وسعيد فودي افترى، وفلان هو حكينا له لا والله انت اللي بتفتري، لا حكينا له النقطة الاولى التي قلتها كذا، احنا حكينا كذا، النقطة الثانية كذا، حكينا لك كذا، وحكينا له في نفس الوقت انت اقل بكثير من ان نذكر اسمك، ومع ذلك لا نتعالى ولا يعني نستكبر عن أن نناقشك في دعويك، هذه شغلة وهذه شغلة، واضح كيف المسألة؟ فأبدا لا يجوز لنا أن دائما نحرف أمورنا ونصرف أنفسنا إلى مثل هذا المضمار السخيف، اللي هو إن كان هناك شيء يمنع الأمة وعلماء الأمة وطلاب العلم في الأمة من التقدم فهو هذا النطق، هذه الطريقة من النقاش والحوار، تأليب الصدور، شايف، تأجيج النفوس. واحد حكى انه غلطان، لا يا اخوي انا ما غلطت، احكي لك انت هذا بالنسبة لك خطأ وانا بالنسبة لي ليس خطأ، وكفى الله المؤمن القتال. هو انا بدي اجي يعني احكي لك غصب عنك انت مخطئ؟ انا بحكي لك رأيي انك انت مخطئ، قل لي لا رأيي اني انا مش مخطئ، وانتهى الكلام. يعني هل يتطلب منا الامر اكثر من ذلك يا اخوان؟ لا، لكن احنا مش متعودين، لم نعتد بعد على أن واحد يناقش الآخر بنوع من الصراحة أو بصراحة كبيرة. لا، لابد أنك تكون في هناك فتن ونفسيات وإلى آخره. أنا بإذن الله يعني سأحاول قدر المستطاع أن لا ألتفت إليها، شايف؟ ليس معنى أن لا ألتفت إليه أن ما ردش عليهم، لا، هذه شغلة وهذه شغلة، سأرد، لكن لن يعني نصرف وقتا طويلا في مثل هذا الهراء الذي يريدون منا انه دائما نتكلم فيه. ويريت نشوف منهم مسائل بحوث جديدة، مثلا هي تكلمنا مثلا في مسألة الرؤية، فليذكر رأيه في مسألة الرؤية، هذا هو العلم، هذا هو العلم. اما يحكي والله من انت ومن مشايخك ومن فلان، عيب هذا الكلام، ما هو مش الغبي الازعر في الشارع بيحكي هذا الكلام، صح؟ الجاهل اللي في الشارع بيحكي هذا الكلام، مين انت ومين كذا، صح؟ هذا الكلام ترفع عنه انت وغيرك، يعني انت وغيرك ترفعوا عنه، زي ما حكينا صاحب الرسالة القاطعة، مش القاطعة ولا الناقضة، الناقضة حكينا له يا ابني انت لسه صغير، ومع ذلك مرة ثالثة بنحكيها، ما سبينا عليه، حكينا له انت لسه صغير في العلم، ما سبينا عليه، حكينا له سنناقشها في كل نقطة حكيتها. إذا إحنا احترمناه ولا ما احترمناه؟ احترمناه، لكن هل معنى إن احترمناه إن حكينا له أنت متكلم عصرك ووحيد؟ بالعكس، حكينا له هذا مسكين، يا كلامك يا مسكين يدل على أنك جاهل. ليس معنى كونك أنك جاهل معنى أنه أنا ما أردش عليك، بالعكس. هو إذا ما ردناش على الجهال على مين من الرد؟ ما هو كل واحد بغلط هو جاهل في موقع غلطه، صح ولا لا؟ يعني بعبارة أخرى، في بعض العلماء يقول مصفق في موضع الغلط، يعني هو تفسطائي في موضع إيش؟ غلطه. فإحنا بدنا نحكي بالناس تفسطائي غلطان. إذا لم نرد على الجهلة يعني على الغلطانين، من حقي أن يحكي واحد أنه جاهل أو غلطان. أتريد أن تمنعني من أن أحكم بغلط من يخالفني إلى هذا الحد؟ يعني بلغ هذا التحكم والسيطرة منكم على الآخرين؟ لا، مش لهالدرجة، مش لهالدرجة. من حقي أن أقول إنك إيش؟ لم تفهم. من حقي أن أقول إنك أخطأت، هذا ليس سبابا. ومن حقك أن تقول إنني أخطأت، وخلينا إيش؟ نقارع الحجة بالحجة، وهذا هو كل ما نطلبه. أما يعني أنا أرجو مرة تلو مرة إنه المشايخ الذين يحترمون أنفسهم فعلا، إذا كانوا فعلا أكابر ومحترمين، خليهم يردوا بالعلم، خليهم يردوا بالعلم. أما الطرق الأخرى من الرد هذه يعني أنا لن ألتفت إليها. لذلك قلت لكم في بعض الناس السخفاء لا أستطيع مطلقا أن أرد عليهم أبدا. إحنا لولا إنه الشيخ عداد نعتقد فيه شيء يعني من العلم، ولو من جهة معينة، ما جبنا سيرته، ما جبنا سيرته. والدكتور باسل الطائي، ما إحنا حكينا لكم رجل فاضل وصديقنا وحبيبنا، ومع ذلك هذا لا يمنعنا من أن نرد عليه يا إخوان. وما ردنا له كلمة بكلمة. لما حكى أنت مغرور، حكيت له لا والله أنت اللي مغرور، مش هيك المسألة. حكينا له يا أخوي كلمة مغرور تنحكى إنه لما يكون الواحد متصف بالصفة الأولى الثانية الثالثة، وهذا الذي قلته ليس غرورا لأنه معتمد على كذا كذا كذا، حللنا له كلامه. واضح كيف المسألة؟ هل تريد أن تمنعني من أن أرد على المخالف؟ بالعكس، بالعكس. فرجاء يعني أنتو وغيركو إنه نتعود ونتعلم كيف، يعني ما هي الطرق الأدبية، طرق الأدب، طرق البحث والمناظرة، لا بمجرد الهراءات والتعالي السخيف والشتائم. ترفعوا عن هذا، كل كلامنا سنحاول أن يكون علميا. وهذه المسائل اللي هسه بنحكيها هذا إرشادية، إنه عيب عليكم تحكوا هيك. إحنا ما سبينا على حدا، إحنا ما سبينا على، أنا ما سبيت على حدا، وليس من شأني إني أحتقر أحدا، لكن أنا من حقي إني أقول فلان يتكلم فيما لا يعلم، من حقي، قلته وسأقوله. شفت كيف؟ هذا لا يمنعني، لن يمنعني أبدا كلامهم وطنطنتهم، لن تمنعني أبدا من أن أقول رأيي في مثل هذه المسائل. فالمهم نرجع، هسه بدنا نرجع لابن باز مرة تانية، وهسه بنشوف إيش رسالة قاطعة ولا ناقضة مرة مش وراح يتبين أنها لا قاطعة ولا ناقضة أو ناقصة يعني. بس برضو إحنا نرحب أي واحد ينقد نقد علمي، إحنا بنقول له أهلا ومرحبا وسهلا، ما في عندي أي مشكلة. وما دام حكينا إنه يتلبس بالأدب إحنا بنرد عليه، ما في عندنا مشكلة. مش هذا حكي، أما واحد بس بسب، احكي له يا عمي ضلك سب على كيفة، ما في عندي أيضا مشكلة في سبك. شايف؟ إذن تعالى الله عن الحدود والغايات، هذا مذهب أهل السنة. لا يستلزم نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يستلزم كون الله ممتزجا وحالا في المخلوقات، كما ينسب بعض السخفاء لمن؟ لأهل السنة ذلك. تمام؟ الإمام البغدادي رحمه الله تعالى، من أراد أن يتابع معي في الكتاب في صفحة 714، المسألة الخامسة من الأصل الثالث في نفي الحد والنهاية. لاحظ كيف الإمام البغدادي جمع بين الحد والنهاية في نفس العبارة، في نفي الحد والنهاية عن الصانع. وهذه المسألة مع فرق، الحد هو النهاية، الحد هو النهاية. وهذه المسألة مع فرق، منها الهشامية من غلاة الروافض الذين زعموا أن معبودهم سبعة أشبار بشبر نفسه. في ناس روي عنهم هذا الكلام، يقولون إنه أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن قولهم أنه سبعة أشبار بشبر نفسه. مين بيعرف ليش صار سبعة أشبار بشبر نفسه؟ أيوة بالضبط، لأنه الإنسان لو يعمل بشبر نفسه ويقيس حاله بيطلع سبع أشبار. هذا الإنسان المعتدل، الإنسان المعتدل هيك بيحكوا يعني، صح؟ فهم قياسا على ذلك بيقولوا إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا وكان يعني جسما أو متحيزا، وهذا ما نقل عن هشام ابن الحكم هذا الرافضي المتقدم، وإن كان يعني متأخروا الشيعة المعاصرين خصوصا منهم ينفون عنه أنه كان مجسما، بل يقولون إنه كان منزها وأن ما نقل عنه من التجسيم هذا باطل وإلى آخره. لا نريد أن ندخل في هذا الباب. على كل حال إحنا بنقول من قال بذلك بنى كلامه على أن الله سبحانه وتعالى كالإنسان حتى في إيش؟ في التناسب الحجمي في في في يعني في في ذاته في القياس، يعني من باب المقايسة. لذلك قالوا سبعة أشبار بشبر نفسه. نعم. يمكن يعني يستدلون بالأحاديث أن الله خلق على رسوله. ممكن، ما هو هذا برضو من باب التشبيه أيضا، ولذلك علماؤنا لم يقولوا يعني لم يحملوا هذا الحديث على أن لله سبحانه وتعالى صورة، بل حملوا الصورة أحيانا على إما الصورة المعنوية يعني على صفات الحياة والقدرة، أو على أعاد الضمير إلى آدم، أو إلى غير ذلك من تأويلات الحديث كما تعلم. لكن أيضا المشبهة حملوا الحديث على أنه على صورته، بمعنى أنه على صورة الله سبحانه وتعالى، وطبعا بدها تطلع معادلة 100% نفس النتيجة. طيب قال وهذه المسألة مع فرق منها الهشامية من غلاة الروافض الذين زعموا أن معبودهم سبعة أشبار بشبر نفسه، ومنهم من قال إن الجبل أعظم منه كما حكي عن هشام بن الحكم. هذا حكي عن هشام بن الحكم لما ناقشه واحد من المعتزلة وهو في الحج، أشار إلى جبل أحد ويعني كما أذكر قال هذه الكلمة. والخلاف الثاني مع الكرامية الذين زعموا أن له حدا واحدا من جهة السفل ومنه يلاقي العرش. وقال الكرامية إن الله سبحانه وتعالى في باقي الجهات، أي جهات بتكلموا عن أي جهات يا إخوان؟ الست، الخمسة من الستة، ما دام بتكلموا عن جهة السفل إذا بقي يمين شمال فوق وأمام وخلف، من هذه الجهات الخمس يقولون هو ممتد في الإيش؟ في الأبعاد، منتشر في الأبعاد لا يحده شيء. طب لماذا قالوا إنه من جهة السفل محدود؟ لأنه اعتقدوا إنه يلاقي العرش. هم يعبروا إيش؟ شوف كيف طريقة التعبير البغدادي بالملاقاة وليس بالمماسة، عبر عنها بأنه يلاقي، لأنه أكثر الكرامية لم يقولوا إن الله يمس العرش، قال يلاقيه، لأنهم نفوا المماسة، خلافا لابن تيمية الذي أثبت المماسة، وغيره من المجسمة والمشبهة الذين قالوا بالحد مع المماسة. مع المماسة الكرامية معظمهم، أنا لا يعني لا أستطيع الآن إنه أجزم بأنه كلهم ولا لا، لكن خلينا نقول معظمهم قالوا بهذا الكلام، الملاقاة، شايف الملاقاة، ومنه يلاقي العرش. نعم. أمام وخلف ويمين ويسار، هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى جهة التحت من في 100% يلزم، لكن قد لا يلزم، لأنهم لا يشترط أنهم يقولوا إن العرش مساوي ل يعني جهة الله سبحانه وتعالى، هذه الجهة من الله، قد يقولون يعني إنه هذا المفروض هم يحكوا إنه العرش أقل يعني أصغر من الله، يعني هذا كلام كله كلام سخيف، يعني كلام سخيف، عرفت كيف؟ يعني الواحد بده يحكي ويعني مستحي إنه يحكي، لكن للأسف هذا الذي كانوا يتكلموا فيه. وتجد يعني كثير من الناس للأسف الآن بيحكوا لك يا أخي ليش بترد عليهم؟ طب يعني معقول إن نسمع هذا الكلام ونقول لك رأيك وهذا وجيه ومحترم؟ مش معقول هذا الكلام يا إخوان. لحتى الآن تجدون كثير من الناس يعني يستغربون يستنكرون علينا أن نخطئ، أن نحكم بخطأ الآخرين، يعني خطأ رأي الآخرين، وترى يعني كثير منهم يقولون هذا يخطئ يعني يكسر. يا أخوي في فرق كبير بين أخطئ وبين أكسر. إحنا يعني بدنا نضلنا دائرين في الشوارع إن نحكي لهم إحنا نخطئ ولا نكسر مثلا؟ هذه عبارة عن أساليب ممجوجة، أساليب مريضة من الحوار. لا، خطأ، أنا بدي أسمع مثلا رأي من قال بأن الله سبحانه وتعالى سبعة أشبار بشبر نفسه وأقول له والله له وجهة نظر أنا بحترمها؟ هيك أنت يعني هكذا تنتظر مني مثلا؟ هل تنتظر مني أن أقول هذا رأي محترم وهو محتمل؟ ممكن أن يكون هيك وأنا رأي محتمل؟ يعني يا أخي الكريم مثلا أحكي لك هذا الكلام بتكون أنت مبسوط هيك يعني؟ عيب يا إخوان عيب. ما احنا في الآراء الفقهية مش في الآراء العقائدية عملنا نزاعات بين البول قائما والبول جالسا، نزاعات هذا خطأ ولا هذا خطأ، هذا صواب. الصلاة بين السواري دمرت الدنيا عليها صح ولا لا؟ أكم طول الثوب؟ أكم لازم يكون رافع على القدم؟ دمرت الدنيا. لحية الإنسان؟ طب على رأسي تكلموا في هذه المسائل ما في عندي مشكلة، لكن ما تيجوا عند يعني عند هذه المسائل العظيمة مسائل علم التوحيد وتدعون أنكم تسعون جميع الأقوال إنه هذا محتمل وهذا محتمل وهذا محتمل وهذا محتمل. طب ما هو هذه الاحتمالات وهذه الاعتبارات من الأولى إنك تعتبرها في الآراء الفقهية. اللي بده يقصر ثوب تقصره، اللي بده يبول قائما يبول، اللي بده يبول جالسا يبول، اللي بده في الفقه أولى، لسه في الفقه أولى، لأنها على الأقل كلها واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها واردة. ليش أنت بتتعنت في الفقه وبتتسامح أو تظهر التسامح هنا مع أن العكس هو الأولى؟ العكس هو الأولى. فلذلك هذه كلها يعني ألعيب لا تخفى على الحكماء من الناس، يعني هذه المظاهر التي يحبون أن يظهروا بها يعني عبارة عن مسرحيات بيعملوها يا إخوان مش أكثر ولا أقل. نكمل مع الإمام البغدادي. والخلاف الثاني مع الكرامية الذين زعموا أن له حدا واحدا من جهة السفل ومنه يلاقي العرش. والخلاف الثالث مع من زعم من مشبهة الرافضة أنه على مقدار مساحة العرش لا يفضل من أحدهما عن الآخر شيء، أي قول آخر على مقدار مساحة العرش، يعني بتكلموا عن إيش؟ عن مساحات ومقادير وأحياث، يعني وضحت كيف النقطة؟ ما لا يوجد هناك في كلامهم شيء ذلك، يعني لا يجوز الواحد أن يقول أطلقنا الحد وأردنا به أمرا آخر. لا، أنت بتطلق الحد وتريد به الحد اللي إحنا بنفهمه. الإمام الطحاوي رحمه الله نفى الحد اللي إحنا بنعرفه، الألفاظ هذه واضحة المعنى، حصل النزاع في أي معنى من معانيها واضح تماما لا إشكال في ذلك. ما يجي واحد يقول هذا لفظ مجمل يحتمل أن يراد به كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ألعيب اسمها، هذه بهلونيات اسمها. واضح كيف المسألة؟ الكلام في الحد نهاية الشيء طرف الشيء، أكثر من هيك شو بدنا نحكي؟ يعني أكثر من هيك شو بدنا نحكي حتى نفهمكم أنه نقصد هذا؟ وأنتم عندما تقولون إن لله سبحانه وتعالى حدا لا تقصدون معنا ولا تريدون معنا إلا هذا المعنى، فلماذا عندما نطلق الحد نفيا تقولون هذا لفظ مجمل لا يجوز نفيه وإما أن يراد به كذا وكذا وكذا؟ يعني تشرع في هذه المسرحية السخيفة التي يعني دائما تكررونها من دون أي يعني من دون أي داعي. فإذا هذه مجموعة من الفرق التي قالت إن الله سبحانه وتعالى متصف في الحد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يحق لنا ذلك، يحق لنا أن نتبرأ من قولهم، شوف كيف. ومن حيث الأصل يحق لهم أن يتبرأوا من قولنا، شوف كيف التسامح تبعنا. ويحق لهم أن يخطئونا من حيث الأصل، ويحق لنا أن نخطئهم، ما في عندنا مشكلة. يعني أنا لا أرى في ذلك أي ضير أبدا. يحق لنا أن نطرح آراءنا وأفهامنا على الجمهور وعلى الناس حتى يسمع الناس. أنا متأكد أن الناس لو تمكنوا فقط من سماع مذهب أهل السنة مجرد سماعه مجرد فهمه لما عارضه واحد منهم إلا المنحرفون، خلص واحد خلص تيست معه بده يعارض، شايف؟ سكرت معه، شايف؟ فهذه الفرق هي التي قالت إن الله تعالى محدود. بعض الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى الحنبلي قال بأن الله سبحانه وتعالى محدود من جهة العرش، من جهة العرش. هذا موافق لمين؟ لقول الكرامية الذي نقلناها آنفا، يعني مش أنه جايبه اختراع، هو قال مثل قول الكرامية. ابن تيمية طبعا لا يقول بأن الله سبحانه وتعالى محدود فقط، يعني له حد، هي معنى محدود، أن له حدا فقط من جهة السفل، بل يقول له حد من جميع الجهات، من جميع الجهات الست يعني، من جميع الجهات الست. ولذلك هو رد على القاضي أبي يعلى كما بيّن ذلك في كتاب الكاشف الصغير من سنوات كثيرة يعني عديدة، رد عليه في قوله بأن الله سبحانه وتعالى محدود فقط من جهة الحد، ويريد أنه يقول له بل الله محدود من جميع الجهات ليس فقط من جهة الحد. ولذلك القاضي أبو يعلى نفسه، وقد بينا كلامه بصورة مفصلة جدا في بعض الدروس في شرح تأسيس التقديس، لمن أراد أن يعيد سماعها موجودة على الإنترنت بنص عبارات القاضي أبو يعلى، قعدنا فيه يمكن ساعتين كاملات وإحنا نقرأ حتى ما يأتينا واحد يقولنا لا أنت ظلمت أو فهمت غلط أو قطعت كلامه. قرأنا صفحات كثيرة يعني، تقريبا معظم كتابه قرأناه، نقل كثير جدا أكثر من عشرات المواضع نقلنا من أول كتابه إلى آخره. شايف؟ رجع وقال القاضي أبو يعلى، رجع وقال إن أول أو في أول كتابه كان يقول لا ينبغي أن ينسب الحد لله سبحانه وتعالى، ثم في آخر كتابه رجع وقال بل الله ينبغي أن يوصف بالحد والجهام، وحكى وكنا قد نفينا ذلك في أول الكتاب، والآن بل نقول إن الحق هو إثبات. في نفس الكتاب يا إخوان، في أول الكتاب ينفي الحد والجهة، في نفس الكتاب اللي هو أصلا ثبته يعني كتبه عفوا لإظهار مذهب أهل السنة على رأيه أو مذهب أهل الحق على رأيه، في أول الكتاب ينفي وفي آخر الكتاب يثبت. شوف مدى عبقرية هذا الرجل، طبعا هو عبقري في الفقه ماشي، إمام من أئمة الفقه القاضي أبو يعلى إمام، لكن شوف كيف منزلته في إيش، في علم التوحيد. أنه معقول أنت بتكتب كتاب في أول الكتاب تنفي وفي آخر الكتاب تثبت في مسألة من مسائل صفات الله اللي أنت قاعد بتنازع الناس فيها وبتبدع الناس عليها؟ مش معقول هذا الكلام، مش معقول يا ابن الحلال. طبعا على الأقل لما تبين لك أن الله سبحانه وتعالى له حد، روح انت يعني امسح الكتاب، يعني ما تخلي في أول كتابك وهذا هو الحق وفي آخر كتابك وهذا هو الحق، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني ما هذا الذي نحن فيه؟ في نفس الكتاب يعني لو كانت مثلا رسالتين كتبت في الأولى قبل 10 سنوات والثاني بعد 10 سنوات ما في عندنا مشكلة، في نسخ يعني تراجعت عن قولك في نفس الكتاب، يعني شيء غريب يا إخوان. ولذلك يا إخوان إحنا بنقول تفكروا تأنوا يعني كثيرا، مش قليلا، تأنوا كثيرا قبل أن يعني تتبعوا العلماء، يعني لابد أن تنقدوا العلماء، تعرفوا من هم العلماء المعتبرون، من هم العلماء غير المعتبرين، تفكروا مليا في هذا الأمر. مش أي واحد قيل عنه إنه عالم معناه إنه خلاص تبصم له، لأنه هذه مسؤوليتك أنت ستسأل عنها. وإلا كما قلنا لكم إذا لم تكن يعني مضطرا للدخول في مثل هذه المسائل، ما هو موقف أهل السنة منها؟ إنك لا تتكلم فيها، نزه نفسك عن الكلام فيها واشتغل فيما أنت أهل له، فهذا هو مذهب أهل السنة. أما إذا اشتغلت فلا بد أن تكون مسؤولا عما تشتغل فيه، حتى وإن كنت يعني تقول عن نفسك إنك عامي، لأن العامي المفروض أنه يحترم حاله وما يدخلش في تفاصيل المسائل. أما إذا دخل سيسأل، إذا دخل سيسأل، زي واحد بلاقي اثنين بتقاتلوا، شفت كيف بتشاجروا يعني نازلين في بعض الكوس صح، من دون ما يعرف المشكلة مسك الواحد وصار يضرب فيه، هو ملوش دخل في المشكلة، لكن يمكن هذا بيعرفه، يمكن صاحبه، يمكن عجبه شكله، يمكن شافه بصرخ مثلا نزل ضرب في الثاني. طب انت وظيفتك انك تفصل بينهم اذا كنت قادرا، لاحظ كيف المسألة، مش انك تقف في صف واحد، هذا في مسألة مثل المشاجرة الحسية، فما بالك في المشاجرة ايش، او في النزاع الفكري والعلمي، فما بالك، لماذا تدخل نفسك في مثل هذه المضايق؟ خلاص نزه نفسك واشتغل بما انت اهل له، من المعلوم من الدين بالضرورة، من الفقه، من الشغل، من العمل، منها ستبقى يعني محترما عند جميع المذاهب، ستبقى محترما عند جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لاحظوا ابن تيمية ماذا قال في الرد على تأسيس التقديس في صفحة 715، قال وتقدم بيان ما في لفظ التركيب والحيز والافتقار من الاحتمال، من الاحتمال، وأن المعنى الذي يقصدونه بذلك يجب أن يتصف به كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا. لاحظ كيف ابن تيمية بيقول كل الألفاظ التي يتكلم فيها المتكلمون مثل التركيب والحيز والافتقار يرد عليها احتمالات معاني، لكن هو يفرق بين المعنى الذي يقصدونه وبين الاحتمالات الأخرى التي ترد عليها، بين المعنى الذي يقصدونه من التركيب ومن الحيز ومن الافتقار، ما في لفظ التركيب والحيز والافتقار من الاحتمال. يقول إن المعنى الذي يقصده المتكلمون من هذه الألفاظ كلها ماذا يقول؟ يجب أن يتصف به كل موجود، يجب أن يتصف به كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا، سواء كان واجب الوجود يعني الله سبحانه وتعالى، أو ممكنا يعني المخلوقات. المعنى الذي يقصده المتكلمون من التركيب والحيز والافتقار هذا إن حملناه على نفس معناه على نفس الذي يريده المتكلمون وجب أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. طب الحيز مفهوم، ما الذي يقصده المتكلمون من الحيز؟ هل الله سبحانه وتعالى يجب أن يتصف بالحيز؟ عند ابن تيمية يجب، وإذا لم يتصف بالتحيز فهو معدوم، لأنه شرط وجود الله سبحانه وتعالى، بل شرط وجود الوجود نفسه في الخارج هو التحيز. شرط الوجود هو إيش؟ التحيز. الاحتمال لأنه بيحكي لك إما أن تريد بالتركيب كذا أن يكون واحد ركبه أو أن يكون متفرقا، ثم هاي الاحتمالات السخيفة اللي دائما بوردها، هاي الاحتمالات. أيوة، ما أقول لك وأن المعنى الذي يقصدونه بذلك، إذا في هناك معنى يقصدونه بذلك، هناك احتمالات ممكن تحتمل في اللفظ. أتكلم عن المعنى الذي يقصدونه من ذلك، هذا واجب الاتصاف به في كل موجود، واجب أن يتصف به كل موجود سواء كان إيش، واجبا أو ممكنا. وأن القول بامتناع ذلك يستلزم السفسطة المحضة، السفسطة المحضة. وأيضا قال وأما ما تريده المعطلة على ذلك من نفي صفاته التي وصف بها نفسه، التي يجعلون نفيها تنزيها وإثباتها تشبيها، ومن نفي حده، لاحظ كيف نفي الصفات، ومن نفي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها نفسه يجعلون نفيها تنزيها، من يتكلم على إيش؟ على نفي الحد. إذن الحد عند ابن تيمية أيضا ثابت. طبعا ثبوت الحد عند ابن تيمية أوضح بكثير من كثير من المسائل التي نتكلم فيها، ولسنا بحاجة لإيراد كثير من النصوص لكي نثبت أن ابن تيمية فعلا يثبت الحد. نقلنا لكم أيضا في صفحة 716 كلام القاضي أبي يعلى عن ابن تيمية أيضا، وهو أنا لم أجد يعني كلام القاضي أبي يعلى في القسم المنشور المطبوع من كتابه، في القسم المطبوع من كتابه، لأنه كتابه لم يطبع كاملا حتى الآن، إبطال التأويلات. أنا شخصيا حتى الآن أنا ما وجدت كتابه كاملا، يعني يمكن يكون مطبوع لكن أنا ما عثرت عليه كاملا. في القسم الثاني اللي هو الكلام الثاني، المذهب الثاني الذي يعني يتكلم فيه او يقوله القاضي ابو يعلى، انه كنت قد نفيت الحد والان يلزم ان يثبت الحد والجهة، هذا ما وجدته انا في كلام مين؟ القاضي ابو يعلى. ليش؟ لانه كتابه ليس مطبوعا كاملا، واذا كان مطبوع انا لم اطلع على طبعته الكاملة، وللأسف ما في عندي نسخته الكاملة، يعني شايف مش عندي. على كل حال أنا اعتمدت في هذا الكلام على نقل ابن تيمية عنه، يعني ابن تيمية نفسه ينقله عن كتابه، ابن تيمية نفسه ينقله عن مين؟ عن كتاب القاضي أبو يعلى. هو إذا كان أبو يعلى يقول هذا الكلام ففي يعني يرد عليه جميع ما قلنا، وإن كان في هناك إشكال في نقل ابن تيمية عنه هذا مشكلته أنا، مش مشكلتي، تمام؟ يعني مشكلته هو مش مشكلتي، وأنا أعتقد أنه ابن تيمية يعني ما في هناك يعني خطأ يعني في النقل، لأنه ينقل نص القاضي. طبعا كثير من الناس الذين يتبعون ابن تيمية يزعمون أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا يثبت الحد، وهذا طبعا من النسبة الباطلة للإمام أحمد بن حنبل، من النسبة الباطلة، بل ورد في بعض النصوص المنقولة عن الإمام أحمد أنه ينفي الحد، وورد في نصوص كثير من المتقدمين من السلف أنهم ينفون الحد ويقولون يعني أنه لا حد له نعلمه. ابن تيمية طبعا يتمسك بمثل هذه العبارة لا حد له نعلمه، فيريد أن يقول إيش، هناك فرق بين أن يقال لا حد لله وبين أن يقال لا حد له نعلمه، فيجعل إيش كلمة نعلمه قيدا في نفي الحد، فيجعل الكلام إنه مشتملا على كأنك تقول هناك حد نعلمه وهناك حد لا نعلمه، فنحن لا حد لله نعلمه، وهذا لا ينفي أن يكون لله حد في نفسه لا نعلمه. شفت كيف؟ مع أن كثيرا من كلام المتقدمين وارد على الإطلاق من دون تقييد، مع أنه هذا ليس تقييدا أصلا، بل هذا يكون من باب الوصف، وصف البيان نفسه، لا حد له بحيث نعلمه يعني. فإذا كان لا حد له بحيث نعلمه، لا حد له في نفسه أصلا، هذا أيضا من محتملات فهم هذه الكلمة الواردة عن بعض المتقدمين. لكن لا يوجد على كل الأحوال، لا يوجد في كلام الإمام أحمد بن حنبل نص صريح في إثبات الحد، والحمد لله رب العالمين. وإن ثبت فكلامه خاطئ مخطئ باطل، لأنه نحن لا يعني نأخذ عقيدتنا من كلام الإمام أحمد بن حنبل هيك مجردة عن الدليل، ولا من كلام الأشعري مجردة عن الدليل، صح؟ فإن قال الإمام أحمد أنه لله حد لو فرضنا ذلك فكلامه باطل. ليش؟ لأنه أولا هو ليس معصوما، لم يوافقه عليه أهل السنة أيضا، لا يوجد عليه دليل كلامه، فلماذا نقبله؟ هذا حتى لو ورد فما باله وهو لم يرد. فالله سبحانه وتعالى يرحمنا وإياكم. في هناك قصة معروفة عن الإمام الحافظ ابن حبان، حيث أنه صرح بنفي الحد عن الله سبحانه وتعالى، وكانت بلدته مملوءة بالمجسمة، مجسمة يعني هذه في تلك المناطق كانوا والله أعلم يعني أكثرهم مش حنابلة، والله أعلم ممكن يكونوا أحناف، لأنه الكرامية ديروا بالكم جزء يعني الكرامية جزء من المجسمة أحناف، وهذا شيء غريب يعني. الحمد لله بعد يعني الأحناف المتأخرين انعدم تقريبا منهم هذا، تقريبا انعدم منهم هذا الوصف، لكن المتقدمين كان منهم معتزلة وكان منهم إيش مجسمة، الكرامية كانوا أحناف وليسوا حنابلة، يعني كانوا يميلون للإمام أبي حنيفة مش للأسف يعني، شايف والله أعلم. فبغض النظر عن المذهب، إحنا لأنه لا نقول إنه الحنابلة كلهم يقولون بالترسيم ديروا بالكم، لكن هناك طائفة لا بأس بها تقول بالترسيم، كذلك من الأحناف، كذلك بعض الشافعية، وللأسف يعني والحمد لله إنه لا غير معلوم يعني إلا النادرين من المالكية من قال بالترسيم، كما قال بالضبط الإمام تاج الدين السبكي. فقصة الحافظ ابن حبان أنه لما نفى الحد أخرجه أهل بلدته، لاحظوا أخرجه يعني أخرجوه من البلد بحجة أنه يعني فعل شيئا عظيما، فعل شيء عظيم، إيش اللي فعله؟ هو نفى الحد، لكن للأسف لأنهم متعصبة وقلوبهم محجرة ظنوا أن نفي الحد يستلزم نفي الله، فاتهموا حافظ كبير جدا لا يشكون هم في علمه، نفوه من بلدته، شايف؟ لاحظوا صاحب كتاب ذم الكلام الهروي قال في كتابه: وسألت يحيى ابن عمار عن أبي حاتم عن أبي حاتم ابن حبان البستي، قلت له أرأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كبير ولم يكن له كثير دين. كان له علم كبير، طبعا الحافظ ابن حبان كان له علم كبير، شوف عندهم، لأنه خالفهم في مسألة نفي الحد التي ليس عليها دليل أصلا، ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل أبدا، بيقولوا ولم يكن له كثير دين. إيش كثير دين؟ يعني كان زنديق مثلا؟ طب لماذا لا تصفونه بأنه خالفكم في فهم الدين مثلا؟ لم يكن له كثير دين، إيش يعني عن الحافظ ابن حبان؟ شوف كيف كلماتهم، حتى هذا الزمان الذي نحن فيه تجدونهم يصفون مخالفيهم بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. قدم علينا، يعني قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. أنه هو المفروض أن يخرج إذا كان في إخراج، يعني هم اللي بدهم يخرجوا، مش واحد يثبت ينفي الحد، واحد يثبت الحد يقال له من أين تثبت الحد؟ لا يوجد لك دليل من الكتاب والسنة، فكيف تثبت الحد؟ ثم إذا أثبتته كيف ساغ لك أن تجعل الحد معيارا من معايير الإسلام حتى تقول له أنه لم يكن له كثير دين؟ عن الحافظ ابن حبان أخرجوه من بلدة سجستان لأنه أنكر الحد. يعني هذا هو التعصب الذي نحن يعني فعلا نرفضه، وإحنا دائما بنقول لا بدنا لا المجسمة يخرجونا ولا نخرجهم يا أخوي، خلينا نتناقش مع بعض بس ندردش مع بعض، ما نتقاتل من وراء جدر مشيدة، نقعد ونتناقش. ما في حدا منهم قادر على أنه نجلس أبدا، وإذا صار في مناقشة ينتهزون أي فرصة للهروب، وما دمنا ساكتين بدنا نناقش نتحدى نتحدى، مجرد نتكلم بطلوا يحكم. هذا شيء يعني مرض، هذا مرض نفسي اسمه، هذا نوع من المرض النفسي. أنم طبعا أنا سأورد لك يعني كثير من الأقوال وهي موجودة، يعني ابن تيمية هو أكبر من ابن تيمية، يعني بدك يصرحون بالحد مين اللي ينفي الحد؟ يعني مين اللي بينفي الحد؟ في فرق بين اثبت لنا وبين ان ننفي. وبعدين كلامنا يا شيخ ليس في لفظ الحد، كلامنا في معنى الحد، وهذه عبارة عن ألعوبة من ألاعيبهم، انهم ينقلون الكلام من النقاش في المعنى الى الكلام في النقاش في اللفظ. احنا كلامنا مش في الكلمة اللفظ المؤلف من الحاء والدال، لا، كلامنا في مدلول هذا اللفظ، هل تثبتونه أم تنفونه؟ هنا محل كلامنا، من منهم ينفيه؟ مش بنفي اللفظ، من منهم ينفي المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ؟ لا أحد. طب على إيش أنتم بتخالفون إذا تنفونه أصلا؟ فكلهم يثبتون الحد، إحنا مش كلامنا على الحاء والدال يا شيخ، فليعبروا عنها بأي لفظة أخرى، ما في عندنا مشكلة، لأنها أصلا هي لفظة لم ترد في الكتاب والسنة أصلا، واضح كيف؟ فلا بالعكس كلهم يثبتونها. ونقل طبعا عن أكثر من واحد من المتقدمين، يعني عن بعض المتقدمين منهم أنه من قال بالحد. وبينا في شرح هاتين الكلمتين أو هذه الكلمة من كلام الإمام الطحاوي أن كلمة الغايات مقصود منها زيادة بيان لنفس المعنى الذي يدل عليه كلمة الحدود، الذي تدل عليه كلمة الحدود نفسه، ليس هناك يعني معنى جديد، وهذا له فائدة سنوردها بعد قليل إن شاء الله. ممن نقل عنه أنه يثبت الحد عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك دائما ينقلون عنه أنه قال عن الله سبحانه وتعالى عندما سئل عن الاستواء قال إي والله بحد، قال إيه والله بحد، فيتمسكون بها كثيرا، فيقولون إنه هذه الكلمة وردت في كلام عبد الله بن المبارك، وما دامت وردت في كلام عبد الله بن المبارك إذا الحد ثابت لله سبحانه وتعالى. أول شيء إحنا بنقول نقرأ لكم الرواية. قال روى الإمام البيهقي في صفحة 727، بعدين نرجع إن شاء الله إلى ذكر بعض كلام شراحهم على شرح الطحاوية. في صفحة 727 روى الإمام البيهقي عن علي بن الحسن أنه قال سألت عبد الله بن المبارك قلت كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه. قلت فإن الجهمية تقول هو هذا. قال إن لا نقول، إيش يعني هو هذا أو هنا؟ هو هنا يمكن تكون، يعني في كل مكان، ممتزج في كل مكان. إنا لا نقول كما قالت الجهمية، نقول هو هو. قلت بحد، قال إي والله بحد، قال إي والله بحد. يتعلق ابن تيمية وغيره بكلام عبد الله بن مبارك في هذه الرواية. قال الإمام البيهقي إنما أراد عبد الله بالحد حد السمع، إي والله بحد، لما قال إي والله بحد يعني إي والله بحد السمع، يعني عرفنا أن الله استوى على عرشه بحد السمع، وليس معنى ذلك أن الله استواؤه كان بحدا يعني في جهة ومماسة ونحو ذلك. وهو أن خبر الصادق، هذا كلام الإمام البيهقي، وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى، فهو على عرشه كما أخبر، وقصد بذلك تكذيب الجهمية فيما زعموا أنه بكل مكان. هذا يعني استئناف للنقاش الذي كان دائرا بين يعني أهل السنة وبين الجهمية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وحكايته الأخرى تدل على مراده، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا نذكر بعض كلمات الإمام البيهقي لأنها كلمات لطيفة. أيضا روى البيهقي عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، على العرش استوى، بائن من خلقه. لاحظ استعملوا هنا كلمة إيش؟ بائن من خلقه، يعني إيش؟ إنه مغاير، مبين يعني متميز عن خلقه، وليس حالا فيهم وليس ممتزجا بهم. ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه ها هنا، هذه الكلمة اللي قلنا إنها في الموضع الأول إنها ربما تكون هو هنا، يعني إيش هنا؟ في الممتزج في مخلوقاته، وأشار إلى الأرض. قال البيهقي: قوله بائن من خلقه يريد به ما فسره بعده من نفي قول الجهمية، لا إثبات جهة من جانب آخر. شوف كيف شدة ملاحظة الإمام البيهقي لاستعمالاتهم، يريد ما أطلقه الشرع، يريد ما أطلقه الشرع. إيش ما أطلقه الشرع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كل ما سوى الله فهو غيره، كل ما سوى الله فهو إيش؟ غيره. فإذا الإمام البيهقي رحمه الله فسر كلمة ابن المبارك بأنه أراد حد السمع، حد السمع. وكلمة البائن الواردة في كلام بعض المتقدمين ومنها هذه الرواية التي ذكرناها لا تدل بالضرورة على ماذا؟ على البينونة بالمسافة، بل على التميز، على نفي المخالطة ونفي الامتزاج. وهذا طبعا محل اتفاق عند أهل السنة بغض النظر عن استعمال لفظ المباينة أو عدم استعمالها، لأنه أصلا كلمة المباينة أصلا لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فإذا لما نستعملها بدنا نفهم إيش معناها، ثم نستعملها في المعنى الصحيح ونرد الاستعمال غير الصحيح لها. ولذلك يعني قلنا لكم سابقا أنه إذا وردت هذه الكلمة أو سمعتم هذه الكلمة من كلام المتقدمين فليس بالضرورة دائما أن نردها، يمكن أن يكون لها محمل صحيح، فنتأنى قليلا نفهمها ثم نقبل أو نرد. الإمام ابن المبارك رحمه الله أيضا ليس من الأئمة المعصومين. لو فرضنا وحاشاه أن يثبت الحد بلا دليل، لو فرضنا أنه أراد الحد من دون دليل فنرد كلامه، كما قلنا مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نقول مع أنه إمام عظيم أيضا فلا يلزم أنه إذا قال كلمة أن نتمسك بها، خصوصا مع ورود كلمات كثيرة من المتقدمين تدل على نفي الحد، تدل على نفي الحد، وخصوصا أن كلمته هذه تحتمل معاني أخرى، تحتمل معاني أخرى. فلماذا نحن نصر على حمل كلمته هذه على معنى التشبيه والترسيم؟ إذا كان لها محمل لائق نحملها على غيره، وإن فرضنا إذا فرضنا أن ليس لها معنى لائقا نردها ونقول ببطلان هذا المعنى، ولا نقبله لا من ابن المبارك ولا من غيره، مع أنه كما قلنا هناك روايات كما قال الإمام البيهقي تدل على أنه لا يريد بالحد المعنى الذي يتمسك به المجسمة، وهو النهاية والطرف ونهاية الشيء يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن لاحظوا مسألة الحد موجود النزاع فيها بين المتقدمين والمتأخرين. توضيحها كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا لائقا بذاته، هل ورد في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى محدود؟ لا، الأصل أن لا نستخدم هذه الكلمة. هل كون الله سبحانه وتعالى محدود هذا معنى يليق به؟ لا، الذي يليق به هو أنه متميز مغاير لمخلوقاته، وليس المعنى الذي يليق به أنه محدود وتنتهي ذاته عند مخلوقاته، لأنه هذا يستلزم بالضرورة التحيز، يستلزم بالضرورة الجهة، ويستلزم بالضرورة أمور كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يعني متعال عنها جل شأنه. فإذا ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل أن النزاع الذي بيننا وبينهم في معنى الحد وليس في فقط يعني لفظ الحد، في معنى الحد. فلذلك إذا قالوا لكم أنه نحن لا نثبت الحد، هم يقولون لا نطلق لفظ الحد ممكن، لكن كلامنا معهم في معنى الحد هل تثبتونه أم لا. هم إذا بدهم يثبتوه أحرار، وإنت بتقدر تمنعهم يثبتوه، لكن إحنا بنقول لهم لا يوجد دليل على إثبات هذا المعنى لله جل شأنه. خلينا نشوف يا إخوان، طبعا الكلام كما قلنا في نفي الكيف ونفي الحد ونفي الأدوات والأعضاء والآلات ونحو ذلك في كلام السلف كثير، وذكرت شيئا منه في هذا الكتاب. نأتي الآن إلى بيان بعض الكلمات في تفسير عبارة من؟ عبارة الإمام الطحاوي، لأنه هذا أيضا من الأمور التي يحسن بنا الاهتمام بها، عبارة الإمام الطحاوي التي هي مورد البحث في هذا الدرس. واحد من الشراح ابن أبي العز الحنفي طبعا، إيش حكى عن الحد؟ خلينا نشوف إيش قال. أكم؟ في أي صفحة؟ 700. منقول نصه يعني؟ طيب، لا في هذا كلامي عنه، أنا بدي نصه عشان ما يحكولكش إنه إيش إحنا ناس ندخل في القصة هذا. الله يخليك، أنا بدي أحاول أنقل كلامه. تمام يا مولانا، عاد أنا ناقله سبحان الله. هاي هو 23 موجود في صفحة 723. لاحظ ابن أبي العز الحنفي ماذا يقول هنا. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون، لاحظ كيف، لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. إيش يعني لا يحدون؟ يعني لا يقولون بالحد. إيش يعني لا يشبهون؟ لا يقولون بالتشبيه. ما معنى لا يمثلون؟ لا يقولون بالتمثيل. هي معنى، هذا هو معنى لا يحدون، وليس معناه انه يثبتون الحد ولكن يقولون لا نعلمه. لا يحدون يعني لا يثبتون اصل الحد، لا في نفس الامر لا لله ولا في علمهم يعني. لا، لذلك يعني قول من قال بانه الامام احمد قال لله حد لا نعلمه، معنى ذلك انه لو كان لله حد لعلمناه، لكن لا نعلم حدا لله. يعني هذا بعض اساليب اللغه العربيه لنفي اصل الحد، لا نعلم حدا لله، هي معنى لله حد لا نعلمه، أو ليس لله حد نعلمه، عفوا ليس لله حد نعلمه، معنى ذلك أنه ليس لله حد أصلا، لا أنه له حد لا نعلمه، لا أبدا. هذا من أساليب البلاغة في النفي أصلا. فلذلك عندما يقول هؤلاء المتقدمون لا يحدون ولا يشبهون، أيضا يقولون ليس الله سبحانه وتعالى مشبها بمخلوقاته. لا يقولون، لا يريدون بقولهم لا يشبهون أنه هو مشبه لمخلوقاته لكن نحن لا نعلم وجه الشبه. وكذلك لا يمثلون، يعني ينفون أصل التمثيل وأصل التشبيه وأصل إيش الحد. يروون الحديث ولا يقولون كيف. إيش يعني لا يقولون كيف؟ يعني ينفون الكيف، ولا يقولون له كيف لا نعلمه، ولا يقولون كيف. في يوجد فرق كبير كيف لا نعلمه وبين إيش أن تقول بلا كيف. كل المتقدمين يقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف، هؤلاء يقولون بلا كيف نعلمه، على نفس طريقة مين؟ ابن تيمية، التي دائما يلوي الكلام ليا بناء عليها، يريد أن يوهم الناس أن هؤلاء المتقدمين يثبتون الكيف، يثبتون الحد، يثبتون الأدوات والأعضاء ونحو ذلك، لكن يقولون ماذا؟ لا نعلمها، الله يعلمها نحن لا نعلمها. هذا نوع من إيش؟ التحريف وتدليس، تدليس على الكلام، والكلام أوضح بكثير من أن يفسر بهذا النحو. ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. طيب هذا الكلام موجود في كلام في شرح ابن أبي العز الحنفي، هذا النص المروي عن هؤلاء المتقدمين موجود في شرح ابن أبي العز الحنفي. طب ليش يا ابن أبي العز الحنفي زعلت كثير لما قال الإمام الطحاوي وتعالى الله عن الحدود؟ طب هاي كلام الإمام الطحاوي مماثل لكلام السلف، لكنه للأسف ابن أبي العز الحنفي لا يستطيع أن يفهم كلام السلف إلا بالطريقة التي فهمها إياه مين؟ ابن تيمية. فلذلك شرع في تأويل كلام السلف أيضا، وشرع كما شرع في تأويل من؟ كلام الإمام الطحاوي. صار يحكي الرواية المشهورة إنه هذا الكلام، لاحظ كيف، وقال وسيأتي في كلام الشيخ في صفحة 724، وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. شوف كيف الآن صار يتكلم عن أن يحيط أحد بحده، إذن صار لله حد والمسألة الإحاطة بحد الله. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، عن الإحاطة بحد الله، عن الإحاطة بحقيقة ذات الله. قصد الطحاوي هو الإمام الطحاوي حكى عن الإحاطة بحد الله؟ لا، عن الإحاطة عن نفس الكلام اللي تكلمنا فيه الذي ذكرناه في مسألة القدرة، أن الخلق لا يحيطون إيش بكمال الله جل شأنه. فلماذا أنت تقول فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، يعني فرضت أن هناك حدا لله، والمسألة إنه هل نعلمه أو لا نعلمه. شوف كيف لي الكلام يا إخوان. لذلك يعني نقول لهم، نقول نحن عندما نقول إنه هؤلاء للأسف ماهرون في تزييف علوم أهل السنة، نحن لا نفتري عليهم. إذا كنت يا أستاذ الفاضل تخالف الإمام الطحاوي، فلماذا لا تتجرأ وتقول أنا أخالف الطحاوي في هذا؟ لماذا تتعب نفسك وتتعبنا في إنه لا قصد هذا، قصد لم يقصد إلى آخره؟ ليش؟ ليش بتتعبنا؟ كن جريئا، كن قويا، شايف، وقل أنا أخالف الطحاوي، أخالفكم جميعا. لكن هذا شأنهم للأسف، ولذلك هذا أحد أسباب ما نحن واقعون فيه في هذا اللغط والضجة. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. طيب شوف كيف الآن، شوف كيف التلاعب في الكلام، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. طب ومن قال لك إن الله سبحانه وتعالى لا يتميز عن خلقه إلا بالحد؟ يعني هل إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس له حد بمعنى نهاية الذات وطرفها وحدها، يعني نهايتها وطرفها وما تنتهي عنده ذاته، هل معنى ذلك أنه لا يتميز عن خلقه؟ لماذا لا تفرض معنى آخر يتميز به الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وهو أنه متميز عن خلقه بحقيقة ذاته، لا بحده، لا بأن لذاته حدا. يعني لولا أن لله حدا لاختلط الله لما عرفت الفرق بين الله وبين مخلوقات. هيك بناء على كلامهم، يعني هو الحد هو إيش؟ واسطة المعرفة، الحد بمعنى طرف الذات ونهايتها على قولهم، هو ما تعرف به الله سبحانه وتعالى عن غيره. لا، هذا كلام باطل وكلام خطير جدا، كلام خطير جدا. وبعدين كلامنا ليس في التميز أو لا، إذا أنت كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يتميز إلا بالحد، نعم أنت بتقول هذا الكلام، لكن لماذا لم يقل هذا الكلام من الإمام الطحاوي؟ لماذا لم يقل هذا الكلام السلف المتقدمون؟ لماذا أطلقوا عبارتهم إطلاقا وقالوا ليس لله حد، لا حد له؟ لماذا؟ هل لم يتنبهوا مثلا أن نفي الحد يستلزم نفي التميز؟ لا، بل هم كانوا متنبهين إلى أن الله سبحانه وتعالى متميز عن مخلوقاته بعين ذاته، وأنه لا يتوقف تميزه عن مخلوقاته بأن نثبت لله حدا، فلذلك ولا أن نثبت له كيفا. فلذلك كانوا يثبتون وجود الله وحقيقة الله وعدم علمهم بحقيقة الله مع نفي الحد ومع نفي إيش؟ الكيف. هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب أكثر الإسلاميين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا لاحظوا كيف الانتقال حتى في طريقة التعبير، وسيأتي في كلام الشيخ قد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. طب هو الطحاوي نفسه ينفي الحد أصلا، كيف تفسر كلامه بأنه يريد نفي الإحاطة بحده؟ يعني كأنك بتقول له لا أنت لا تنفي الحد، تثبت الحد، لكنك مستحي تحكي. عيب هذا الكلام، عيب. احنا وين، ايش بنشتغل قاعدين؟ الامام انت قاعد بتفسر الطحاوي ولا قاعد بتحرف الطحاوي؟ الطحاوي بيقول لك تعالى عن الحدود، خلاص انتهى الكلام. فانت بتيجي بتقول وقد اعجز عن الاحاطة خلقه، قصد الطحاوي انه يقول ان لله حدا لكن نحن لا نحيط به. شو هالسخافة هذا في تفسير الكلام؟ هذا نوع من السخافة يا إخوان، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلنا إن الذات المتحيزة نعم تنفصل عن غيرها بالحد، بحدها، يعني الطاولة تنفصل عن الطاولة الثانية بحدها، لكن الذات غير المتحيزة تنفصل وتتميز عن غيرها بحقيقتها، ولا يتوقف مباينتها ولا تميزها عن غيرها بأن نوجد لها حدا وأن نوقع لها حدا، بل هي لذاتها، لذلك هي لذاتها متميزة. لذلك يعني علماء أهل السنة يقولون الله متميز ومغاير لمخلوق عن مخلوقاته، مغاير لمخلوقاته بحقيقة ذاته لا بجهته ولا بحده، لأنه ليس له حد حتى يتميز به، لكنه متميز بحقيقة ذاته عن جميع الموجودات، متميز بحقيقة ذاته عن جميع الموجودات. دعونا الآن حتى لا نطيل عليكم أكثر نقرأ بعض العبارات شراح الطحاوية، هيك على سبيل الأمثلة أنا ذكرت بعضها، لكن حتى أيضا تعرفوا أن هؤلاء للأسف يبالغون في حمل كلام الطحاوي على ما لا يريده الطحاوي، ويصرون في الوقت نفسه على أن ما يقولونه هو قول أهل السنة. طب المشكلة هنا أنه إذا الإمام الطحاوي يخالفهم في أمر أصلي، في أمر أصلي من أصول العقائد، طب لماذا أنتم متهافتون على شرح العقيدة الطحاوية؟ هذا السؤال اللي بقينا يعني ما زلنا نسأله من أول بدئنا بهذا الشرح حتى الآن. هذا سؤال خطير جدا، سؤال مهم جدا، ليش دائما دابين حالكم على الطحاوي وأنتم تخالفونه من أول الكتاب إلى آخره؟ ليش؟ ذكرنا لكم السبب سابقا. أحد شراح الطحاوية محمد ابن عبد العزيز ابن مانع يقول في صفحة سنتلوها هكذا على عجل يعني بسرعة لأنه توضح المعنى الذي نريد بيانه، في صفحة 730 لمن أراد أن يتابع معنا. فقد أعلن أن هذه، يقول هذه الكلمات عن الحد والغاية ونحو ذلك، هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة. إيش يعني مجهلة مبهمة؟ يعني أنت مش فاهم إلها معنى يعني؟ يعني مجملة يعني لا يعمل بها، يعني ليش؟ لعدم تميزها، لعدم بيانها، ما هو هي المجمل. مبهمة يعني مش فقط مجملة، مبهمة يعني كالاسم المبهم، مبهمة يعني ولا إلها معنى. ولهالدرجة يا شيخ ابن مانع مش معقول، مش معقول. طب الإمام الطحاوي ليش حكاها إذا كانت مجملة ومبهمة لهذه الدرجة وغير وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة؟ مش معقول، مش معقول. طب ليش بتحكوا إنه ابن المبارك كان عارف اسم الحد إذا كانت مش معروفة عند أهل السنة؟ طب اشمعنا عند ابن المبارك حكيته بالضبط إنه يعرف بالضبط معنى الحد وإنه الحد هو الحد اللي إحنا بدنا إياه؟ إذن هذا عبارة عن نوع من الهبل اللي أنتم بتحكوا، نوع من التلاعب، كلام يجب أن نتنزه عنه يا إخوان. عيب أن نضلنا نحكي، أنت نلاحظ إيش الكلام؟ يقعون في عين ما ينفونه بكل بساطة، يعني مش بذكاء كبير، لا نحتاج إلى ذكاء كبير إن نكتشف هذه الأمور بسهولة. إذا كنتم بتكلموا عن الألفاظ يا إخوان، هذه الكلمات، حتى ما يجي واحد يحكي لي لا وبتكلم عن الكلمة الواردة اسما، ما بتكلم عن هذه الكلمات نفسها، بيقول هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة، يعني ما بنعرف لهاش معنى. طب وش معنى عند ابن المبارك عرفتوا لها معنى؟ هذا إذا كان فعلا ابن المبارك يريد. طب وش معنى عرفتوا ما هو المعنى الذي قاله ابن حبان لما طردتموه من سجستان؟ عن أي معنى كان يتكلم يا ابن حلال؟ اللي طردوه عارفين والمطرود عارف، إذا كيف تحكي إنه مش مبهمة ومجملة؟ ليش؟ وش معنى أنت لما ابن تيمية يقول يعني حد لا نعلمها أو حد كذا، يعني في نفي الحد أو في إثبات الحد، بيقول لك نعلم إيش الذي قاله الإمام أحمد أو القاضي أبو يعلى عفوا، في الأول أثبت نفى الحد، في الثاني نفى أثبت الحد، صح؟ كان يعلم عن إيش يتكلم ولا ما كان يعلم عن إيش بتكلم؟ طب ليش يا ابن مانع وأنت رجل الحقيقة ابن مانع يعني رجل فهمان، يعني رجل ذكي، تعليقاته وحواشيه تدل على انه له قدر جيد من العلم، بس مش لهالدرجة تحكي هذا الكلام. بحكي عن كلامه. نعم بحكي عن كلامه. كلام مين؟ كلامه هذا اترك لك اياه. بيقول بعد ذلك، خليني نكمل عبارته، يقول: وما كان اغنى الامام المصنفة اللي هو الطحاوي عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة. هل تكملت كلام ابن مانع؟ تكملت كلام: ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عني ببعيدا إحسانا للظن بهذا الإمام. ولا هالدرجة يعني، ما يعني عيب، لا يصح هذا الكلام. طب احكي يا أخوي إنك بتخالف وريحنا، مدسوسة صارت، شوف كيف يا شيخ، وليست من كلامه ولم يكن ذلك عني إحسانا للظن. ما هو بيحكي لك إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. طب بيحكيك من الأول، قل إن هذا باطل وأنا أرده، أما تقعد تعمل لي قصة، ما تعمل لي قصة الطحاوي وتعالى من حدود النهاية. طيب حكي لك هذا مذهب الطحاوي وأنا أخالفه فيه وانتهى الكلام، خلي الأمور واضحة يا شيخ. أما تخلي الأمة في غمغمة وظلمات بعضها فوق بعض، شو هالأسلوب هذا؟ إيش الأسلوب السخيف هذا اللي إحنا قاعدين ندخل فيه؟ وبيحكي لك إنه سعيد فودي قاعد بيحكي عن الناس. طب والله غصب عني بحكي عن الناس يا شيخ، لما أشوف هذا الكلام السخيف بدي أحكي إنه كلام سخيف يا أخوي. كلمات مجملة مبهمة، ما أهل السنة بيعرفوهاش، مخترعة، عيب يعني هذا الكلام عيب. قال إيش بيقول؟ وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء. طبعا صح النوم، هو من أكابر العلماء، لهذا يخالفكم أنتوا اللي مش عارفين منهم العلماء أصلا. أنتوا يعني النووي ما كنتوش عارفين أنه مش منكم، ابن حجر العسقلاني ما كنتوش عارفين أنه أشعري، معظم العلماء بتحسبوهم منكم، هم في الحقيقة يخالفونكم. هو لأنه من أعظم العلماء معناه أنه يوافق ابن تيمية، لأنه من أعظم العلماء يخالف ابن تيمية قبل أن يولد ابن تيمية. وضحت كيف؟ بس هذول مساكين عايشين في ظلمات بعضها فوق بعض، مساكين. وهذا هو الأمر الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال للناقد. والله لو كنت تقرأ، لو كنت قرأت يا شيخ ابن مانع شيئا من كتب الطحاوي لما قلت هذا الكلام، لم يبقى في نفسك أي مجال لإحسان الظن في هذا، لأنك ستعرف أن الإمام الطحاوي يخالفك قولا واحدا، مش هو وكثير من العلماء الذين تحسن الظن بهم اللي في لسان الميزان واردين. سخافات، إحنا لما نحكي هذا الكلام عيب، يعني هذا يدل على مقدار علمهم ومعرفتهم بالرجال، حتى بالرجال ما بيعرفوا. لسه في عصر ابن مانع كان في بدايات السلفية، دير بالك، الوهابية يعني، وهابية. هسا عرفوا مين هو الطحاوي، وعرفوا مين هو النووي، وعرفوا مين هو فلان وفلان وفلان. نيجي لابن باز ننتظر رسالة ناقضة. في رسالة ناقضة بالك بتصير؟ الظاهر هيك، خلينا نشوف. يلا، انا عارف ايش الرسالة، روح شوفها يا شيخ، احسن لك ما تعرفها يا شيخ. شوفوا يا مولانا ايش بيقول ابن باز في تعليقاته على متن الامام الطحاوي في صفحة 731. يقول قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: ولا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام فيه إجمال، هي نفس كلمة مجملة عند ابن مانع، إجمال، ما هي كلها ماخذين عن ابن تيمية. قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة. طب ليش الإمام الطحاوي حكى؟ إذا كان مجمل وقد يستغل من أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، واحد زي الإمام الطحاوي يضعه في متن بهذه الصورة الواضحة، ليش؟ يعني الإمام الطحاوي الذي تقولون إنه اتفقت الأمة على عقيدته أو قوله أو كلامه، ما كانش عارف إنه هذا الكلام لهالدرجة مشكل؟ كلها من خرافاتهم من أوهامهم يا إخوان. هم بدهم يحاولوا يلقوا لحالهم مخرج مش قادرين، بيعملوا قفص قفص، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله، شوف إيش هسه مراده، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات. طيب ما احنا عارفين انه مراده هيك، طيب وليش حكى تعالى عن الحدود والنهايات والغايات؟ لكنه اتى بعبارة مجملة تحتاج الى تفصيل حتى يزول الاشتباه. نشوف ايش التفصيل الذي ذكره ابن باز. فمراده بالحدود تلك يعني التي يعلمها البشر، تعالى عن الحدود التي يعلمها البشر، يعني هيك صار كلام الطحاوي، تعالى عن الحدود والغايات التي لا عن الحدود عفوا التي يعلمها البشر، لأنه كلمة الغايات فيها لها قصة تانية هسه بنحكيها عن ابن باز، يعني التي يعلمها البشر. فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه. معنى ذلك إنه الإمام الطحاوي لما حكى وتعالى عن الحدود والغايات طلع غلطان، لأنه معنى عبارة الطحاوي أنه ليس لله حد في نفسه، تعالى هو في ذاته، ما قال تعالى عن أن يعلم خلقه حدوده، تعالى هو في ذاته، هو يتكلم عن ذاته، عن ذات الله سبحانه وتعالى، تعالى عن الحدود والغايات. لكن عند ابن باز صارت كلمة تعالى عن الحدود والغايات إيش معناها؟ تعالى عن الحدود التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء، شوف كيف في الاستواء أو غيره، فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد، يعني لله حد، يعني لله حد، هي الجهة اللي بتكلم عليها القاضي أبو يعلى، الجهة والحد والحدود اللي بتكلم عليها ابن تيمية، والتي والحدود اللي بتكلم عليها المشبهة الذين ذكرنا بعض أمثلة عليهم. لكن لاحظوا طريق الشرح ابن باز لكلام الطحاوي، بقلب كلامه رأسا على عقب. الطحاوي يقول وتعالى عن الحدود والغايات، والابن باز بيحكي له لا يا ابن الحلال، هو فيه له حدود وغايات بس احنا لا نعرفها. طب هو الطحاوي قاعد بيحكي لك ايش اللي انت بتعرفه من اللي بتعرفوش؟ هو بيحكي لك لا يجوز ان تعتقد عن الله سبحانه وتعالى ان له حدودا وغايات، انت بتحكي له لا له حدود لكن نحن لا نعرفها. شوف الفارق الكبير بين هذين المعنيين يا اخوان. وبعد ذلك يقولون نحن موافقون للامام الطحاوي، بل بالعكس انتم مبطلون لعقيدته، انتم مخالفون لعقيدة اهل السنة. نعم. هذا بيان عقيدة أهل السنة، بيان طبعا، هو بيقول لك هو بهنا في كلام مجمل، بطل بيان، احكي لهم كيف تجاوبوا عنها هذا، صح؟ ولما يحكي لك هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة، لا يجوز انه يجي يستخدم كلمات فيها إجمال أو مبهمة على رأي ابن مانع، مبهمة مش فقط مجملة، مبهمة. لكن كلام الإمام الطحاوي واضح تماما، لا يحتمل لا إشكال ولا شيء، واضح تماما مع النزاعات التي كانت موجودة عند المتقدمين ومع إثبات الحد ونفي الحد. بالعكس مسألة الحد مشهورة جدا عند السلف، معروفة تماما، يعني في ناس بيثبتوا التشبيه والتجسيم، وناس يقولون لا بل هو ممتزج، وناس يقولون كذا، يعني مسألة واضحة تماما، مش إنها غير معروفة ومبهمة ومجملة، واضحة تماما. فلماذا أنتم تدعون وتدعون أنها مجملة ومبهمة؟ كل واحد الآن صارت المسألة واضحة عنده. وذكرت أمثلة، طبعا معظم الشراح الذين هم يعني من الوهابية أو المتابعين لابن تيمية للأسف مشوا على نفس النمط في تحليل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكلامهم كله باطل لا علاقة له أبدا بماذا؟ بكلام الطحاوي. هو بيتكلم في جهة وهم يتكلمون في جهة أخرى، لكن لا يملكون إلا أن يحاولوا يعني قلب معاني كلامه لكي لا يضطروا اضطرارا إلى إبطاله، كما صرح أو لوح به ابن مانع إنه إذا ما قصد شيء بكون باطل معناه. شفت كيف؟ طيب برضو بدنا نحكي فيه هنا أيضا خطأ آخر لابن باز، مش حكينا إنه أخطأ لما قال عن كلمة القديم، أخطأ وما زلت أقولها أخطأ، ولما زعم أن كلمة القديم لا تدل على المعنى الذي كلمة القديم لفظ القديم لا يدل على المعنى الذي يريده أصحاب الكلام، وبينا إنه في الحديث اللي هو وبسلطانه القديم يدل قطعا على المعنى الذي يريده إيش أصحاب الكلام. أقل شيء هذا خطأ واضح فاضح موجود في كلام باز، فضلا عن كل كلامه غلط أصلا، كل كلامه من أول إلى آخر غلط كما بيناه في موضعه. وللأسف يعني حتى كلمة ابن باز التي نقلها يعني صاحب الرسالة الناقضة هذه، مش قال إنه ابن باز يعرف ورود حديث وبسلطانه القديم؟ للأسف لما أنا ما كنت يعني اعتمدت على نقله فقط، يعني لما جيت وحكيت لكم كلامه اعتمدت على نقله، بعدين لما رجعت حكيت والله لا أشوف وين ذكر ابن باز هذه الكلمة. فإذا به عندما كان يشرح الشرح صوتي، كيف أنا بشرح شرح صوتي يعني مسجل ومفرغ، بعدين فرغه طلابه، يدرس كلام ابن أبي العز، شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحوية، مر على شرح ابن أبي العز من دون أن يشير إلى حديث وبسلطانه القديم. ومتى أشار لحديث سلطانه وبسلطانه القديم؟ لما سأله بعض طلابه قال له يا شيخ وماذا تقول في قوله وبسلطانه القديم، عندئذ علق هذا التعليق، يعني مش ابتداء، بعد ما نبه وذكر له حكى لهم هيك هيك، وكلامه اللي علق فيه يريته ما علق فيه، يعني غلط غلط غلط. واضح كيف المسألة؟ وما زلت يعني تسمعهم حتى الآن بيقولوا لا هذا يكذب عليه، يفتري عليه، انت ما فهمتش، انت قطعت الكلام. والله يا أخوي ما بنقطع كلام، ولا شو هم اللي بيقطعوا كلام أنفسهم؟ طب هذه النقطة شو بدك تعمل فيها هسه؟ الإمام الطحاوي يقول وتعالى عن الحدود والغايات. شوفوا شراح العقيدة الطحاوية من أهل السنة قولا واحدا يقولون الغايات معناها الحدود والنهايات، ما في حدا حكى إنه منهم إنه الغايات معناها الأغراض في الخلق، إنه له غرض في الخلق يعني، أو أن له غاية في خلقه، أو أن له باعثا على الخلق، لأن السياق يدل على تنزيه الله في ذاته عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست، صح ولا لا؟ فلا يناسب أصلا ذكر الغاية بمعنى الغرض في هذا المقام أصلا بحسب السياق مبين تماما. لاحظ ابن باز إيش قال، وهذا ذكرته في صفحة 733، يقول يقول وأما الغايات والأركان، لاحظ كيف هو كان يتكلم في كلامه الأول عن الحدود فقط ابن باز على وجه الخصوص، مع أن غيره من الشراح أدرك إنه الغاية والحد في كلام الطحاوي له نفس المعنى. أنا ذكرت هذا الكلام كله في كتابي، يعني في هذا الكتاب قال ابن باز وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه، يعني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات في إيش؟ في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد. إذن هو إيش معنى كلامه هذا؟ ماذا؟ أنه فسر الغايات هنا بمعنى الحكمة، ووضع ما بعد قول الطحاوي الغايات يعني اللي هي الأركان والأعضاء والأدوات، وضعها بأنها صفات الذاتية لله. ونحن قلنا لكم في أول الكتاب أن قصدهم بالصفات الذاتية يعني صفات الأركان والجوارح والأعيان التي يسمونها يعني صفات ذاتية، بمعنى أنها إيش؟ صفات هي ذوات، صفات هي ذوات، وقد سبق الكلام عليها، وسيأتي أيضا مزيد كلام آخر لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. فحمل ابن باز لكلام الطحاوي هنا في مسألة الغايات على الحكمة حامل غلط أصلا، يعني هو ما يعني شكله مبين تماما مش فاهم إيش اللي بيحكيه الإمام الطحاوي. أيضا في صفحة 734 وتابعه على هذا الخطأ قلت أنا صالح بن فوزان، فقال والغايات فيها إجمال أيضا، فهي تحتمل معنى، فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فإذا كان المراد بالغاية الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلقها لحكمة فهذا حق، ولكن يقال حكمة لا يقال غاية. طب ما هو ما لم يرد هذا المعنى حتى تدخل حالك في المعنى كله أصلا، لكن يعني بدهم يحكم، بس بدهم يحكم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات فنعم هذا نفي صحيح. طب وإذا أريد بالغاية النهاية اللي هو أراد بها أصلا، هو أراد الغاية أراد بالغاية النهاية كما أراد بالحد، إيش بتقول؟ ما حكاش عنها هنا، ما حكاش عنها، شايف؟ فهذا معنى صحيح. فإذا أيضا هم يعني أيضا نقول إنهم قاصرون عن فهم كلام أهل السنة في متونهم يا إخوان، قاصرون يعني عندهم قصور في فهم كلام أهل السنة، ولذلك هم عندهم قصور أيضا في الرد على كلام أهل السنة، لأنهم أصلا مشايخهم أغلبهم لا يعرفون كلام أهل السنة، فلذلك لما يردون على أهل السنة هم أصلا أبعد عن الفهم أو عن القيام بهذا الواجب الذي يجب عليهم من الرد على أهل السنة، لذلك تراهم يقعون في حيصة بيض في ردودهم فضلا عن أفهامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وذكرت أنا في نهاية هذا المبحث بعض أقوال السلف في نفي الحد، على أنه ما ذكرناه أيضا فيه كفاية، وما هو موجود من النقولات عن السلف في نفي الحد والكيف والأدوات والأركان والأعضاء ونحو ذلك كثير جدا، لا يمكن تأويله، لا يمكن صرفه عن ظاهره أبدا. وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. نعم، إن شاء الله إن شاء الله، يعني الدرس القادم نتكلم على الأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست بإذن الله، وننهي الله يعطيكم العافية، بهم مش طولنا عليكم.